مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة فاطمة محمد إمام بتصبح علينا وبتقول إنها من عشاق صوت الفنانة القديرة شادية، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية شباكنا ستير حرير، والإهداء لابنة الخالة هالة عدلي بمناسبة عقد القران، ألف ألف مبروك، والإهداء من الخالة فوزية والحاج محمد إمام وطنط سماح ومشمش ومن عادل وعمر وفريد وكل الأسرة الكريمة، بيقولوا الهالة ألف ألف مبروك وعقبال الزفاف السعيد إن شاء الله. وهي نستمع للأغنية القادمة. شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي اشبكهم على الفستان، ونطير نطير نطير زي معينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج، عايز يسمع معينا أغنية وهيبة للفنان محمد رشدي، والإهداء لأسرة البرنامج بشكره جدا، وإهداء خاص إلى الحج السيد معوض فايد وإلى أولاده بأبو منجوج، وإلى الأخ محمد عبد السيد وأولاده، وإلى الأخ علاء شفيق سلام، وإلى الحج ممدوح جويد المقيم الآن ببريطانيا، وإلى جميع أهالي مركزي شبرخيت وإتاي البارود محافظة البحيرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. تحمي الصدر يا وهيبة يا مكاننا على البيوت وعلى الغيطة والبدر يهمس للسنابل والعدا الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطة والبدر يهمس للسنابل والعدا يا عيونك النايمين ومسألين وعيون ولاد كل البلد صحين تحت الصجر واقفة بتتعجبين قلتوا أنا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا مكان يا انتي يا نجمة الصبحية يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية والخال برنة يرقص الجلبية والعقد غلة كهرمانية والطرحة بتدفر ملالية ملالية ملالية تحت الصجر واقفة بتتعج بيدي قلتوا أنا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان معينا. وهذه رسالة من الأستاذة ميرفت الشيخ بتصبح علينا وعلى كل المستمعين وعايزة تسمع معنا أغنية بتونس بيك للفنانة وردة الجزائرية والإهداء للابنة الغالية ولاء وزوجها حازم بمناسبة عيد جوازهم يوم 25/9 وبتقول لهم كل سنة وانتم في سعادة وهنا يا رب بوجود الحفيدة ليلى وتهدي الأغنية أيضا للزوج جمال والبناتها رضوى وزينب والأختها مديحة الشيخ كل العائلة وكل أصدقاء البرنامج وهي نستمع للأغنية القادمة. بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي أنا بتونس بيك هذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معانا أغنية للفنان كارم محمود، أغنية والنبي يا جميل حوش عني هواك، والإهداء إلى الزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى الأحفاد محمد ومالك أشرف وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية وإلى الأمورة إلينا محمد قاسم، وإهداء إلى مستر شريف قاسم وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة وإلى الصديقة فوزية أبو علوان وإلى الحاجة علاء إمام وإلى أسرة البرنامج. نشكر حضرتك جدا، وهي نستمع للأغنية القادمة. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودوان وياك. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودوان وياك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، حوش عني هواك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل. Thank you. حبيب قلبي المشغول في الحب غريب والشوق بيطول على كل حبيب بزيادة خصام يا جميل يا جميل خش عني هواك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل معنا. وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سمبو الكوبرا زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا أغنية القلب ولا العين للفنانة سعاد محمد، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سمبو الكوبرا زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. مين السبب في الحب القلب ولا العين؟ مين السبب في الحب في ناس تقول العين وناس تقول القلب ولا العين؟ Thank you. هوا انت الضرا انت الدواء للي بك واللي الكوى من اللي نادى الغرام القلب ولا العين ومين بدا في الكلام القلب ولا العين معنا. وهذه رسالة من مدام نعمة أبو اليسر عايزة تسمع معنا أغنية حلفني للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء للصديقة العزيزة أمنية محمد محمود بالبريد المصري بمناسبة الزفاف السعيد، ألف ألف مبروك. والإهداء من مدام فاطمة ومدام إيمان ومدام كوثر ومن كل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ الأستاذة سلوان عادل، والإهداء للزوج الغالي مصطفى بمناسبة عيد ميلاده، وبتقول له كل سنة وانت طيب يا مصطفى وعقبال 100 سنة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. حلفني حلفني بأي يمين حلفني حلفني حلفني بأي يمين أهواك مهما تكون مين أنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني حبيبي ادي حالي شرحته يا طبيبي ادي كل جروحي يا حبيبي ادي حالي شرحته يا طبيبي ادي كل جروحي هنت لي قلبي وفرحته وبردك ردت لي روحي وكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني ودعتك وانا اموال لياتي فارقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت علي اتريني يا حبيبي حبيبك ودعتك وانا اموال لياتي فارقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت عليا تريني يا حبيبي حبيبك وبكلمة منك فائت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وبكلمة منك فائت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وأنا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني يا شغني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شغني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شغني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب أتهنى وياك في النار والوحدي في الجنة غريب وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وأنا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة رشا عمران من محافظة الغربية تودي الأغنية القادمة إلى المهندس أحمد عمران أخي الحبيب بمناسبة الشفاء. ألف حمد لله على السلامة، وعايزة تسمع أغنية يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا لفايزة أحمد، والإهداء من أسرة عمران فرد فرد، وإهداء خاص من الحاجة نوسة والحاجة فريال. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا عايشة بحسك وبعطفك ليا يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك ليا عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها فعنيا عمري ما انسى لك كلمة بحنية على دمع شفت فعنيا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعنيا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا حبيبي يا أخويا خطوة قلبي انت اقرب مني، اقرب من روحي وانت بعيد عني، وفي خطوة قلبي انت اقرب مني. ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني، وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني. يمكن اداريها عن امي وابويا واسيب الدنيا واقول لاخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. مستمعينا، وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من تيتا دودو جد محمود إلى الجميلة الغالية أسماء منير بمناسبة عيد ميلادها، وبيقولوا لها كل سنة وانت طيبة يا سمسمة، وعقبال 100 سنة سعادة وهنا. والإهداء من الزوج محمد محمود والأبناء أحمد ويوسف ومن بابا منير وماما ميرفت، وإهداء خاص من الجميلة لوجي بتقول لطنط سمسمة كل سنة وانت طيبة يا طنط سمسمة يا حبيبتي، وإهداء أيضا من عمر ومن كل الأهل والأصدقاء، وبيهدوها الأغنية القادمة أهلا بالحب وعيده للفنان سمير صبري. أهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، أهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، وتجمعنا مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا، مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا. سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة. ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة. واهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، وتجمعنا مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، وتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا واتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مستمعينا، وهذه رسالة من الشيخ عبد الله عبده إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية بيهني كل الأمة العربية والإسلامية بقدوم المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بكل خير، وحابب يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية ولد الهدى، وطلب الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ أحمد عبد القادر سليم، والإهداء للحاجة عبد القادر السليم والحاجة فوزية والزوجة ياسمين والبنات وجودي وجوري والأخت ضحى، وإلى الأبناء لارين ونورين ولكل الأهل والأصدقاء. وكل عام وحضراتكم بكل خير، وهي نستمع للأغنية القادمة. ولد الغلا فالكائنات معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.